بين الجريدين لا تتحول، لكن هنا المصنف يقضي مرحلة ويدخل مرحلة. لماذا؟ لأننا قلنا متى يمكن نحن التعارض بين الجريدين؟ إذا أولا لم يمكن الجمع العرفي، ثانيا لم يوجد ترجيح لأحد الدليلين على الأرض، وإلا قدم الراجح. فإذا كان التساوي في الانتفاع نحكم بالتحارب. إذا حكمنا بالتعارض بين الدليلين عندنا القاعدة الأولى عقلية، القاعدة الثانية شرعية. القاعدة العقلية تقول إذا لم يمكن الجمع العرفي الجرح الدلالي بين الدليلين، ولم تكن هنالك جهة ترجيح لأحد الدليلين على الآخر، تحقق التعادل من كل الجهات تساءل عن لماذا؟ لأن كل واحد من الدليلين تبو اقتضاء الحجية بشرط عدم المانع، وتحقق التعارض مانع من وجود الاقتضاء والعمل بهما. المصنف اليوم ما يبحث في دفاع الترجيح مع انه كان الاولى ان يبحث هذه ويرجع البحث الى الامر، لكن نحن عندما نقول عندنا قاعدة عقلية وعندنا قاعدة شرعية. القاعدة العقلية إذا تعارض الدليلان القاعدة العقلية فيهما هو التكافؤ، للسبب الذي ولكن العقل متى يحق له أن يحكم؟ متى العقل يقول للمكلف تعارضا تساقطا؟ هل مطلقا؟ الجواب لا، وانما العقل يحكم بالتساقط فيما اذا لم يجد هنالك بيان من قبل الشرع. اما اذا كان هنالك بيان جاي من قبل الشارع يقول في مورد التعارض اعمل العمل الكذائي، العقل هنا بعد يتوقف على الكلام ما يحكي الشرع. يعني شنو؟ نفرض ان الدليلين تعارضا وتعادلا من كل اتجاه، العقل شو يقول؟ اسقطهما عن الكلام اذا لم يجي دليل من الشارع. اما اذا جاء دليل من الشارع في مورد التعارض يعين لك وظيفة، بطبيعة الحال العقل بعد نعم، والشرع في مورد التعارض هل له حكم ام لا؟ الجواب نعم، الشرع في مورد التعارض روايات عديدة، جاية روايات عديدة تقول إذا تعارضا الدليلان من كل الجهات تعادلا لا تسقطهما معا، وإنما تخير احدا. روايات اخرى تقول لا يتوقف الفقيه بالفقر، مو يسقط كلا الدليلين. فاذا عندنا في باب التعارض قاعدتان، قاعدة عقلية تقول بالتلاقي، قاعدة شرعية تقول بالتخيير أو بالتوقع. وبطبيعة الحال في هالنوع من الموارد إذا هو مورد واحد مورد تعارض، القاعدة العقلية تخالف القاعدة الشرعية. ليش؟ لأن القاعدة العقلية تقول أتفقهما عن الاعتبار تخافض، القاعدة الشرعية تقول تخير بينهما، يعني إسقاط عن الاعتبار لا، يعني كلاهما معتبر انت تفهم واحد يعني. زين، فهنا نحكيه العقل يقول اسقط عن الاعتبار، اما الشرع يقول تخير. شنو الحل؟ نقدم القاعدة الشرعية، نقول العقل يحكم بالتساقط عند عدم وجود الدليل الشرعي، اما اذا وجد الدليل الشرعي بعد ما توصل النوبة الى العار. أعيد الكلام لأن شوية مخربة ما منظمة. متى نحكم بالتعارض بين الدليلين؟ إذا لم يكن هنالك جمع بالآخر، أول. ثانيا، لم يكن أحد الدليلين راجح على الدليل الثاني سندا أو مضمونا، من هاي الجهتين متساويين من كل الجهة. نحكم بتحقق التعارض، تحقق التعارض، احد الدليلين يكذب الدليل الثاني، صار الدليل يقول صلاة الجمعة واجبة، صار الدليل يقول صلاة الجمعة حرام. اذا تعادل الدليلان وتعارضا من كل الجهات، تكافأ من كل الجهات وتعارضا، ما هو الحل؟ حكما انزل. ثالث حكم ناشئ من العقل، يقول تساقط تعارضا تساقط. فريق دليل من الشرع يقول تخير بينهما لا تسقطهما. سؤال، هل هنا تحقق تعارض بين حكم العقل وبين حكم الشرع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي مقدم على الحكم العقلي، وبطبيعة الحال هنا لازم نحكم إذا تحقق التعارض من كل الجهات نحكم بالتخير. ليش؟ لماذا لا نقدم الحكم العقلي على الحكم الشرعي؟ لسببين. أولا، العقل متى يحكم بالتساقط؟ العقل يحكم بالتساقط فيما إذا لم يكن هنالك دليل شرعي، أما إذا وجد الدليل الشرعي يحكم بعد بالتساقط؟ لا. ثانيا، هذا المورخ من الموارد المستقلات العقلية، حتى الشرع يكون تابع إلى العقل، وإنما هذا من موارد غير المستقلات العقل، وغير المستقلات العقلية الحكم إما راجع راجع صوبيحة. بالنسبة للأول، العقل يحكم بالتساقط فيما إذا لم يكن دليل شرعي، أما إذا تحقق الدليل الشرعي العقل ينتهي. وين؟ مثل موارد العلم الإجمالي، إذا سقطت قطرة الدم اشتبه أنها سقطت في الإناء الشرقي أم في الإناء الغربي، في الإناء الأبيض أم في الإناء الأحمر. العقل هنا شو يقول؟ اجتنبهما معا. ليش؟ لأن إذا استعملت الإناء الأبيض محتمل هذا هو النجم، إذا استعملت الإناء الثاني محتمل هذا هو النجم. فإذا استعملت أي واحد من الأجهما عندك مبرئ من العقاب؟ ها؟ لا. العقل يحكم بسبب جزئية علم الإجماع. لذلك القصار واضح، إذا قامت عندك بينة عادلة في وجود اثنين قالوا لك فلان الإناء الأبيض هو النجس والإناء الأحمر هو النجس، شو تسوي؟ ها؟ تعمل بجزئية، تقول الإناء الأبيض نجس تشكك، الإناء الأحمر مو نجس. ليش احنا الشكل يسوي مع ان العقل يقول اجتنبهما احتر لدينك يقول بالاحتياط بس اجمعنا هنا تقدم البينة على الاحتياط الجواب لان العقل يحكم بالاحتياط فيما اذا لم يكن بيان من الشارع اما اذا وصلت البيان من الشارع بواسطة بينة بواسطة شهادة او دليل او خبر واحد بعد العقل اهلانا في التعارض العقل يحكم بالتساقط اذا ماكو بيان من قبل الشارع اما اذا وصلنا البيان يقول تخيل عند التعارض بعد العقل يحكم بالتساقط لا فاذا ماكو تناسب بين حكم العقل وبين حكم الشارع العقل لانه ينسحب في مقابل حكم الشارع مثل ما اذا كان الشارع يقول لك تيمم اذا فقدت الماء فاذا تحقق الماء ينسحب التيمم هذا هنا هاي فرد نقطة النقطة الاخرى اللي من الضروري بيانها التفسير اللي الشارع يقول في باب التعارض اذا تعادل عن الكليات تخيب بينهم التفسير ادنى على قلبي عندنا التفسير عقلي وعندنا التفسير شرعي التفسير العقلي يعني اللابدية العقلية التفسير الشرعي يعني الحكم الناشئ من قبل الشرع في بعض الموارد أدنى الشارع ما يحكم لك ولكن العقل يقول أنت ما عندك لازم تعمل هذا ثم تعمل مثل ايش مثل باب التداخل إذا دار أمرك بين أن تسلك الأرض المرصوبة تجتنب هذا السلوك أو تسلكها من أجل إنقاذ الغريب شنسه اذا سقط انسانان في البحر وعوشك على الغرق ها احدهما نبي والثاني غير نبي العقل يقصد اما اذا كلاهما نبي شنسه تقتلوا بالايدي حتى الانبياء يغرقون لا العقل يقول ما عندك شارع الا ان تخلص واحد تخير بينهم تنتقل الاول تنتقل العقل يقول تخير هذا حكم شرعي هذه لابدية عقلية يعني العقل يلزمك بانتقال واحد ما عندك شارع دفن الميت في الشريعة هل هو حرام دفن الميت الشارع ام هو واجب دليل يقول حرام دليل من الشارع عم يقول لك انت حكمة تسوي عقلي تسوي لو تدخل له هنا لابدية عقلية وأطالة التفكير من ضمن الأصول العملية من باب اللابدية العقلية حكم عقلي بالتفكير يسموه الدوران بين المحذورين فيما إذا دار أمرك بين المحذورين العقل يقول تخيل محذورين عن واجبهم بحثنا مو في اللابدية العقلية وإنما بحثنا وين في التخيير الشرعي وين في باب التعارض لماذا؟ لأن التعارض العقل ما يقول التخيير العقل شو يقول التعارض ها؟ العقل يقول تفاهم بس الشارع يقول تخيير فعلا التخيير منهما هو عقلي مثل باب التفاهم او باب الدوران بين المحكمة ومن التأثير ما هو شرعي مثل الحكم في باب التحكم التأثير الشرعي هم خلاقه تأثير الفصولي وتأثير الفصولي يعني قسم من التأثيرات الشرعية تجي في باب الأصول قسم من التأثيرات الشرعية تجي في باب الفصول في المسائل الفرعية التفسير الفقهي واضح مثل ايش مثل الواجبات التقليدية، فصار الكفارة. فصار الكفارة أنت مخير فيها بين العتق أو الإطعام أو الكفارة. أنت مخير. أو الصلاة قصرا أو تماما في الأماكن الأربعة المقدسة، مكة والمدينة والكوفة والحائر الحسيني عليه الصلاة والسلام على نبيه ألف صلاة والسلام. هناك المكلف مخير. أنت مسافر والأصل في السفر صلاة شنو تكون؟ قصر. لكن في هذه المواضع الأربعة أنت مخير. تريد تصلي قصر؟ على التغيير اصولي وفقهي. ليش؟ لانه مساله شرعيه اخذها بفضل الله. بحثنا مو في التغيير الاصولي. وين بحثنا؟ بحثنا في التغيير الاصولي. شلون؟ انت كفقيه تعارضت عندك الادله. قسم من الادله تقول لك صلاه الجمعه واجبه، قسم من الادله تقول لك صلاه الجمعه حرام. شنو حكمك؟ في باب الاصول شنو مبناك؟ اذا مبناك التاخير انت كفار. هذا ما له ربط بالفقه، هذا ربط بالادله الشرعيه التي تقوم بالاصول. التاخير الاصولي هم عندك في مقام الفتوى وفي مقام العقل. مقام العمل يدخل في تخيير الكفر. ليش؟ لأنه أنت عندك صفات كفارة أربعة في مقام العمل تنتقدها. أما التخيير الأصولي مو في مقام العمل، في مقام الفتوى. أنت كمجتهد تعارض عندك الأدلة، ما لا تفتي، تفتي على طبق الدليل الأول لو تفتي على الطريق أو الدليل الثاني. فإذا التغيير قسمان عقلي وشرعي، البحث في الشرعي. الشرعي قسمان أصولي وفقهي، البحث في الأصولي. الأصولي في مقام العمل والفتوى، العمل يدخل في الفقهي يخرج عن البحث. وين يصير البحث؟ في مقام الفتوى. شو الفرق بين التغيير في مقام العمل والتغيير في مقام الفتوى؟ شنو هو الفرق؟ نفس الفرق بين التغيير الأصولي والتغيير. في مقام العمل التغيير استمراري. افرض انت عندك كفارات عشرة، او كنت والعياذ بالله تفطر عمدا، تفطر في شهر رمضان عمدا دائما عندك. السنة الاولى تنتقل العتق، تقدر السنة الثانية تنتقل اصلا. تغيير مستمر. أما التخيير الأصولي تخيير مو مستمر، تخيير واحد. تعارض عندك الأدلة، انتخب الدليل الذي يقول صلاة الجمعة واجب، في ظل حياتك لازم تحكي على أرض الجمعة. ما لك حق اليوم تقول صلاة الجمعة واجبة، ولا يوم تقول صلاة الجمعة شنو؟ حرام. لأن التخيير الأصولي في مقام الفتوى انتخاب واحد للأصولي مرة واحدة. القدر المتيقن أن الشارع يقول لك إذا تعارضت عندك الأدلة تخير، من يوم يتخير؟ تخير مرة واحدة. فلذلك أنت لازم يصير مثنى نخبت الدليل الأول، يصير مثنى كله على الدليل الأول إلى آخر الأول. أما التخيير الفقهي منشي التخيير الاستمراري، فالسنة تأثر، سنة الثانية تصوم، سنة الثالثة تفطر قطعا، السنة الرابعة تأتت وأكمل، مو انتخاب. فإذا القاعدة الثانوية لدى تعادل الأدلة هو التخيير. هذا من الناشئ، هذا الكلام بالتخيير منين نشأ؟ نشأ من طوائف من الأخبار والروايات، أكثر من 10 روايات أدنى أو 12 رواية، طبعا هي أكثر لعله، وكلها ذكرها مفصلا البحث الشيخ الأنصاري قد يستدر رفضه والتعليم المصلي في جانب لمحات سريعة. عندنا طوائف من الروايات تقول إذا تعادلت تعارض الدليلان، طائفة من الروايات تقول احفظ، طائفة من الروايات تقول توقف. من هنا نشأت نظريات ثلاثة للعلماء في باب التعارض. طائفة من العلماء يقولون إذا تعارض الدليلان الأصل الشرعي فيهم شنو هو؟ التخليل. هذا هو المشهور قديما وحديثا. يعني إذا تكافأ الدليل الذي يقول صلاة الجمعة واجبة مع الدليل الذي يقول صلاة الجمعة حرام، المبنى المشهور عند القدماء وعند المتأخرين هو التخليل حسب الروايات الواردة إحنا وسرحنا فقط. هاي نظرية. النظرية الثانية تقول لا، اترك البناء على كلا الدليلين، لا تبكي حب واحد. سؤال بحثنا وين؟ في مقام الفتوى. فأنت كفقيه لا تبكي طبق واحد من الدليلين لأنهم كذولا متعارضين. سؤال، هل يمكن للفقيه أن لا يبكي في مقام العمل؟ شو يسوي؟ لأن الفتوى ملازمة للعمل، شو تسوي عند العمل؟ الجواب تحكي خذ بذلك. النظرية الثالثة، النظرية الثالثة تقول لا، انت افتي طبق واحد من الدليلين. زين، عندما تسأل يا هو المؤثر في القيد يقول افتي طبق الدليل المطابق للاختيار. مثال وين؟ في الرباعية، الثلاثة الرباعية أو الثلاثية. بدل السورة شنو تقرأ؟ في الركعة الثالثة والرابعة التسبيح. سر الأدلة معتبرة قامت عندك تقول تسبيحة واحدة. أدلة معتبرة قامت عندك تقول بس تسبيحة. تعارض. أنت تأخذ بالدليل المطابق للاختيار. دوران الامر بين الاقل والاكثر. شنو المطابق للاحتياط هنا؟ ليش؟ لان اذا كانت تسبيحه واحده هي المطابقه للواقع انت بالخلاف سويت. اذا كانت ثلاثه هي المطابقه للواقع سويت. فاذا في النظريه عندنا ثلاثه، ثلاث نظريه تقول في ذيك موقع انت تصف واحد. لو تقول بالواحده لو تقول فرد دليل آخر يقول اتركهم اثنيناتهم لا تتطبقهم وروح احتام. شلون تحتاط هنا؟ صلي صلاته. فرد صلاة تسبيحة واحدة، فرد صلاة تسبيحة. هذا الفرق بين الاحتياط الأول والاحتياط الثاني. النظرية الثالثة يقول لك لا، انت تطبق واحد منهم، بس الواحد مطابق للاحتياط. فشو تسوي؟ افتي بالثلاثة من الفرق بين النظرية الثانية والنظرية الثالثة هو أن النظرية الثانية العمل مو بالدليل، العمل بالاحتياط. فأحيانا الاحتياط يكلفك أكثر مؤونة زائدة. ليش؟ لأن لازم تصلي ما تكلف ظهر. فرض صلاة الظهر تسوي تسبيحة واحدة وفرض واحدة تسويها. أما النظرية الثالثة الاحتياط ما له مؤونة زائدة. شوف يا دليلين مقارب للاحتياط اكثر، مقارب للاحتياط اكثر هو هذا. الروايات عديدة، المطلب اكثر من المطالعة والتطبيق وشوية توضيحات مختصرة بحكمية احترام. فاذا القاعدة الثانوية لدى التعارض شنو صار؟ التطبيق مقابل القاعدة العقلية. صفحة 208 من هاي الصفحة الجديدة. الأمر الثاني، القاعدة الثانوية للمتعادلين. قد تقدم أن القاعدة الأولية، أولية عن شنو؟ يعني عقلية. في المتعادلين هي التفاقم. هاي القاعدة. القاعده الشرعيه شنو؟ ولكن استفاضت الاخبار استفاضه اقل من مرتبه التواتر واكثر من مرتبه الخبر الواحد. بل تواترت، صار عندنا تواتر قطعي في عدم التفاضل. مع وجود الروايه اللي تقول لا يتساقطان، غير ان اراء الاصحاب اختلفت في استفاضه نوع الحكم من الروايات باختلاف الروايات على اختلاف الاراء على ثلاثه اقوال. بس اقوال في المساله القول الاول التفريق في الاخذ باحد من البدايه انتخب تسبيحه واحده او ثلاثه، وهو مختار مشهور قديما وحديثا، بل نقل الاجماع على الاجماع ادعوا الاجماع على التفريق في القاعده. اثنين التوقف، لكن التوقف في الفتوى المصنف شوفوا هنا عند فرد عناية التعبير، التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل، يعني في الفتوى توقف لكن في العمل احتياط، ولو كان الاحتياط مخالفا لهما، حتى لو كان الاحتياط مخالف للدليلين معا يجب عليك الاحتياط. مثل ايش؟ كالجمع بين الفصل والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة للدليلين. فرد أدلة تقول يجب الإتمام في الحائر عند صلاة الحائر، أكو أدلة شهر هو أكو أدلة تقول يجب تكسوي إذا قلني بالتمام خالفت الدليل اللي يقول الفصل، إذا قلني بالقطر خالفت الدليل اللي يقول بالإتمام. شو تسوي؟ مثل كلاب القطر لا بالإتمام. شو تسوي؟ راح تحتار. شو تحتار؟ تجي ما تحتار تصلي صلاة الفرض، صلاة قصر، فرض صلاة كم. وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط. ليش؟ لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحد الدليلين، وإحنا بحثنا وين في التخير في الفتوى مو في التخير في العمل. ولكن التخير في الفتوى شنو يستلزم؟ يستلزم الاحتياط. التوقف في الفتوى شنو يستلزم؟ يستلزم الاحتياط في العمل. معنى الشرط كما في المورد الفاقد للنص صارت موارد الاجماع بها دليل. انت بتعمل مثل ايش؟ مثل الفقاع. الفقاع خمر استنفره دليل على تحريمه لعلهما، فهذا مورد فاقد للناس ما بينا شرعي. لكن شو تسوي انت؟ بالفتوى تتوقف، بالعمل تحتاج تشتغل. مع العلم الإجمالي بالحكم اكو تكليف، يعني التكليف يقول اجتنب عن الخمر، هذا تكليف. بس هذا الفقاع من اي قبيل؟ من قبيل الخمر حتى شو لا يجب الاجتناب، من قبيل السوائل الاخرى المباحه حتى لا يجب الاجتناب. فشو تسوي؟ بالفتوى ما تكليف ولكن بالعمل تحتاج. ثلاثة وجوب الاخذ بما طابق منهما الاحتياط، يعني من الدليلين ايهما مطابق الاحتياط تعمل فيه مثل التسبيح والتسبيحات. فان لم يكن في الدليلين ما يطابق الاحتياط تخير بينهما ذاك الوقت. فاذا التخيير اكو مقدمه قبله، شنو هي؟ الاخذ بما يطابق الاحتياط. ولا بد من النظر في الاخبار لاستظهار الاصح من الاقوال. المخلص بالنتيجه ينتخب القول الثاني. وقبل النظر فيها ينبغي الكلام عن امكان صحه هذه الاقوال جمله، بعدما سبق من تحقيق ان القاعده الاوليه بحكم العقل هي التساقط، فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ شرعا؟ شرعا قيدوه. واكثرها اشكالا هو القول بالتفريق بينهما. ليش؟ للمنافات الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخيير. تساقط يعني كلاهما مخرج، تخيير يعني كلاهما، فهذا تعارض لو مو تعارض، هذا التناقض لو مو تناقض. العقل يقول هذول كلاهما مخرج، يعني كل واحد منهم ليه ارتفاع الفجية بس ابتلي بوجوده مانع. العقل يقول تخير بينهما، اذا ما التخير بينهما هذا فرع وجود الفجية لهم، اذا ما كانوا فجية شلون تتخير بينهما؟ ما بين التفكير ولا. فاذا العقل يقول هذول سقط عن التفكير، الشرع يقول كلاهما فاقول تنافي ظاهر بين حكم العقل وبين حكم الشرع. الحل في انتحاب حكم الشرع حكم العقل عند وجود حكم شرع، مثل انتحاب العلم الإجمالي في مقابل البينة في مورد إناعي. نقول في الجواب عن هذا السؤال أنه إذا فرضت قيام الإجماع، إذا فرضت قيام الإجماع ونقوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين، فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لقضية أحد الخبرين بالفعل لعن واحد منهم مفجر اللي تتخيل بعده. وهذا الجعل الجديد يعني هذا الاعتبار الشرعي الجديد يقول إذا تعارض انتخب لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقية مو بناء على السببية. الطريقية يعني شنو؟ يعني كل واحد من الدليلين يقول لك طريقك الى الحكم الواقعي هو هذا مو هو، فهذا يقول انا حجة، الثاني كذب، الثاني يقول انا حجة، الاول كذب، فالعقل يقول دول اثنين لا زال اختلفا القصة معه لانه انما حكمنا بالسلام. فأدلة يقول اعمل بالإمارة، اعمل بالدليل الشرعي اذا قام الأثار فيما اذا ما اكون معارف، اما اذا اكون معارف يصح عليك او لأحدهما لا اعرف تحليل مو معارف، ولكن لا يقتح في ذلك ان يرد دليل خاص يتضمن بيان قضية احدهما غير المعين بجعل نشر الدليل من قبل الشارع. لازم نفس الجعل الاول الذي تتضمنه الادله العامه اللي يقول اعمل بالخبر الواحد، اعمل بالخبر المتعارض. ايش وقت ادله حجيه الخبر الواحد يقول لك اعمل بجيب فيما اذا ما كنت عارف، اما اذا كنت عارف جزء هذا حكم العقل. ولا يلزم من ذلك كما قيل ان تكون الاماره حينئذ مشغوله على نحو السببيه، لان جماعه قالوا هذا انتم مبناكم ان الامارات مشغوله بنحو الطريقيه والسببيه عند الشيعه الطريقية. جماعة قالوا إذن في باب التعارض شلون تقول الشارع خيرنا شرعا؟ هذا معناته جعل شيء جديد، يعني الشارع يقول يجب عليك عند التعارض التخيير، هذا إمارة يا أبو إمارة. هذا يقتضي أن الجعل الجديد هذا بنحو السببية، يعني العمل بالتخيير هو في مصلحة مو درك مصلحة الواقع مثل ما يقول الطريقي. احنا عندما نقول مبنانا الطريقية وين في الجعل الاول، هذا الجعل شنو هو؟ هذا جعل ثاني مو جعل اول، فانه انما يلزم ذلك لو كان يلزم السببية لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الاول وباعتبار الجعل الثاني. وبعبارة اخرى اوضح انه لو كلنا نحن والادلة العامة ان جاءكم فاتح الدالة على حجية الإمارة مثل خبر الواحد، فإنه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين. ليش؟ لقصور أدلة حجية الخبر الواحد عن شمولها للمتعارضين، لأن إن جاءكم فاسق بنبأ إني مفهوم المخالف شنو؟ حجية الخبر الواحد. إيش وقت تقول حجية الخبر الواحد حجية؟ عند عدم المعارضة، أما إذا سري بالمعارض هاي الأدلة العامة تكفر عنها. ليش؟ ما تشمل مورد التعارض عن شمولها لهما يعني المتعارضين، فلا بد من الحكم بعدم حجية المتعارضين معا. اما وقد فرض قيام دليل خاص على صورة التعارض بالخصوص على حجية احدهما فلا بد من الاخذ به، ويدل على حجية احدهما بجعل جديد يستدل طبعا على ذلك، ولا مانع عقليا من ذلك. الشارع يقول عند التعارض هذا جعل جديد، توجيه جديد، مثل الشارع لما يقول لك اذا صار عندك علم اجمالي بنجاة احد الإناعين اجتمل، بس الشارع يقول لك لكن اذا قامت البينة اعمل البينة. وعلى هذا فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص عن اخبار الروايات قاعدة ثانوية مجعولة من قبل الشارع، اما الحكم العقلي قاعدة اولية مجعولة من قبل العقل بعد ان كانت القاعدة الاولية بحكم العقل جديد. بقي علينا ان نذكر معنى التأثير على تأثير القول به، ان التأثير الشرعي للعقلي الاصولي للفقهي في مقام الفتوى للعمل المراتب الثلاثة، بعد ان بينا سابقا انه لا معنى للتأثير بين المتعارضين من جهة الحجية ولا من جهة الواقع تنفسه، ان معنى التأثير بمقتضى هذا الدليل الخاص تخير ان كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير اصابته بالواقع، ومعذر للمكلف على تقدير الخطا. يعني انت لما مثلا عندك في الدليل يقول خذ صلاه الجمعه واجب، فالدليل يقول لك حرام، الحكم الشرعي يقول لك تخير. عندما انت خبث المشكله صلاه الجمعه واجبه، عندك مؤمن اقام من قبل المولى او ما عندك؟ اذا تبين ان صلاه الجمعه في اللوح المحفوظ ما كانت واجبه كانت حرام، تستحق العقاب. ها؟ لا. ليش لا؟ لان هو المولى الذي تنتخب، هو المولى خيرك بالانتخاب فإذا العقاب. اذا انتخبت الوجوب، هذا الوجوب هو صحيح عند الله منجز عنك، يجب الم به وقد عملته. اذا تبين هذا خطا انتخابك، الحكم عند الله لصلاه الجمعه شنو هو؟ الحرمه. المولى بيد العمل، معذر عند الخطا، منجز عند الاصابع. وهذا هو معنى الجعل الجديد الذي يكون مكانه الحجي. فللمكلف ان يختار ما يشاء منهما وجوب او تحريم، فان اصاب الواقع فقد تنجد به، والا فهو معذور. وهذا بخلاف ما لا كنا نحن والاذ العامه، فانه لا منجزيه لاحد المتعارضين غير المعين ولا معذريه له. يعني شلون يعني بحكم العقل؟ اذا كان ما عندنا دليل شرعي يقول بالتخيير، وانت اجيت بحكم العقل تخيرت، عندك مؤمن من العقاب؟ لا، لان يعني حمد الاول كان فج عليك كان الثاني، ايش معنى فج الاول دون الثاني؟ اما لما دليل شرعي يقول لك انت حر، يعني بعد مؤمن من العقاب عنده. والشاهد على ذلك انه بمقتضى هذا الدليل الخاص لكل التفكير لا يجوز ترك العمل بالمتعارضين معا، وانما لا تعمل بواحد منهما، لانه على تقدير الخطا في تفكير ما لا معذر للمكلف بمخالفه الواقع، بينما انه معذور في مخالفه الواقع لو اخذ باحدهما بنحو الحكم التفكيري. وهذا بخلاف ما لو لم يكن هذا الدليل الخاص، يعني ما على دليل التفكير موجودا، فانه يجوز له المكلف ترك العمل بالمتعارضين معا، لان كلاهما له الاسرى ولكن سقط لوجود المانع. وان استلزم مخالفه الواقع، ليش؟ لا منجز للواقع بالمتعارضين بمقتضى الادله في العامه. هذا الحكي واضح ابدا واكو فيه غموض. ما يعلم الله فانت العقل شو دخلت في التعيين؟ بحسب حكم الشرع. اذا ما تموت لا هذا المقطع. بس القاعده الاوليه. القاعده الاوليه هي ما كنت تصدقهم ترجع للاصل. اذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك اخبار الباب ليتضح الحق في المثل، يعني باب التحقيق. فان منها ما يدل على تحقيق مطلق. اخذ مطابقه للاحتياج؟ ما في مطابقه. التغيير هو الحق، هذا القديم قديما وحديثا هو البشر. ومنها ما يدل على التغيير في صورة التعارض، التعادل. العفو، التغيير مطلقا، يعني سواء كان احد الدليلين له ارجحية على الثاني او ما. الثاني يقول تخير الى اخاف اكو تعادل من كل الجهات، اما اذا كان اكو ترجيح قدمت رايي. ومنها ما يدل على الصواب، اكو ترجيح ماكو ترجيح صواب، ثم نعقب عليها النشره بما يقتضي، فنقول ان الذي عثرنا عليه من الاخبار هو تقريبا 10 فوائد. اولا خبر الحسن بن جهنم عن الرضا عليه الصلاه والسلام، قلت يجيء رجلان التفتوا الى المتون حتى واحد يسيب شو جاي يصير، يجيئنا الرجلان وكلاهما يكفي، يجيئنا بحديثين مختلفين، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة واحد يقول فلا نعلم أيهما الحق. قال يعني الإمام، فإذا جاوب أجوبة بعدين الإمام عليه الصلاة والسلام اصدر هذا كله، فإذا لم تعلم يعني لم تعلم أيهما الحق وموسع عليك بأيهما أخذتهما، أنت في سعة، يا هو اللي تعبر هو الصحيح. المطلب يقول وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التأثير بين المتعارضين المطلقين، اكو ترجيح ومطلق، ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب والسنة. يعني دي تشوفوا ان انا افكر المكتوب قطع في الرواية اللي نافذ والسنة. في البداية الامام يقول له اعرض الرواية على الكتاب والسنة، فاذا طارقت الكتاب والسنة فهي صحيحة، خالفت الكتاب والسنة فهي غلط. الحسن بن الجهم يقول للامام كلاهما مطابقان، كل ما يفرض جهاد ترجيح الامام ذاته يفرض جهاد عادل. الامام بعدين قال له موزع عليك بأمين، وهو يدل على ان التفسير انما هو لكم بعد فقدان مرجح ولو كنت الليل. فاذا متى نحكم بالتخير؟ اذا فقدنا جهاد الترجيح. ولذلك بنت لازم كان الاولى للمصنف ان يبحث جهاد الترجيح في الامر الثاني، وجهاد التخير وين؟ في الامر الثاني، حتى واحد يفتهم هاي القاعده. اثنين، خبر الحارث بن المغيره عن ابي عبد الله عليه السلام الصادق، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم فقه، هاي العبارة أنا غلط، وكلهم فقه وموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه أو فترد عليه ما تنصح فترد عليه، يعني حتى يظهر المهدي عجل الله تعالى فرجه توصل إليه، أو الإمام القائم صوفا الى الفتلة ايهما او ترد عليه، ترد للمسألة تاخذ منه جواب. وهذا الخبر ايضا يستفق من التخيير مطلقا من كلمة موزع اكثر شكله، ويقيد بالروايات الدالة على الترجيح الاخر. يعني هنا شو يقول لك؟ يقول لك موزع عليك مطلقا. الرواية الاساسية شو يقول لك؟ يقول لك اذا ما كنت جهاز ترجيح تخيرها. فاذا التخيير المطلق هذا عام، مع جهات الترجيح هذا خاص، طيب العام بالخاص، شوفوا بالتخيير متى نتوصل اليه اذا لم يكن هنالك ترجيح. اي نعم، بس بعدين المصنف هنوز اي بدل يكون بعدين المصنف بعيد يقول الروايات اللي تذكر الترجيحات مقيده لهذه الاطلاقات العامه، ولكن يمكن ان يناقش في استقرار كثير من هذا الخبر. شنو هي المناقشات؟ اولا بان الخبر وارد في فرض التمكن من لقاء الامام والاخذ من المسلمين، وش يقول لك؟ وحتى ترى القائم فلا يعلم شموله لحال الغيبه الذي يهمنا اتباعه على غير القضايا. اذا المصنف يقول الاشكال الاول ان هذا الخبر وين نختار؟ بزمن الحضور مو بزمن. ليس لأن الرخصة في التخيير منتهى خيره، لا تستثم الرخصة فيه أبدا إلى يوم القيامة مثل ما نحن نتكلم، ولا تدل على هذا الحديث. هذا الإشكال الأول. إذا هذا الحديث نختص بزمن الغيبة دون زمن العقد، بزمن الحضور دون زمن الغيبة. ثانيا لأن الخبر غير ظاهر في صلب التعارض. ليش؟ يعني يقول ترك خبر يجي عنكم، وهذا من يدري حكمه شيء. كل اصحاب الثقافه يقولون يقول تسال ما يقول اكو تعارض بالخبرين، بل ربما يكون واردا لبيان حجيه الحديث الذي يرويه الثقافه من الاصحاب. يعني اصحاب الائمه اذا كانوا ثقه ما كانوا عدول، نكفي يكتفي ذلك المنقول اليه ام لا؟ ومعنى موسع عليك الرخصه بالاخذ به كنايه عن حجيته، غايه الامر انه يدل على ان الرخصه مغيره لرؤيه الامام عليه الصلاه والسلام ليأخذ منه الحكم على كبيرية، وهذا أمر لا بد منه في كل حجة ظنية وإن كانت عامة حتى لزمان حضور الإمام، إلا أنه مع حضور اليقين بمشافهة الإمام لا بد أن ينتهي أمل جواز العمل بها حسب ما يبكي به الإمام ويقول الإمام. وعليه فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه من التخيير الشرعي. إذا الحديث الأول قابل المصنف، بس الحديث الثاني شنو؟ يطلع عن موضوع البحث. لا، مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، مكاتبة يعني كانوا يستفتون الأئمة بالكتابات، كتب يبعثون الأئمة يجاوبون بتوقيعات. اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا إلى أبي الحسن يعني إلى الكاظم عليه السلام، أبي الحسن المطلق يعني الإمام الكاظم. فاختلف اصحابنا في روايتهم عن ابي عبد الله عن الصحابه في ركعتي الفجر في السفر. اذا ضايقك الوقت تصليها وانت على المحمل على الجمل على الدابه، ويجب النزول الى الارض والصلاه عليه. فروى بعض الاصحاب ان صلهما في المحمل وانت على السماء، وروى بعضهم ان لا صلهما الا على الارض حصل. فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك في ذلك؟ السائل يسال الامام يقول علمني انت شنو تسوي في الموارد حتى انا. توقع عليه السلام موسع عليك بأية عمل، إذا صلي وأنت على المحمد ويصلي وأنت المطلق يقول. وهذه أيضا استغفروا منها التخليم والصحيح، أكو جهاز ترجيح أو ما في جهاز ترجيح، ولكن تحمل على المقيدات. شنو المقيدات؟ بعد فرض التعادل من كل الجهاز وما في جهاز ترجيح. ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستغفار بأنه من المحتمل أن يراد من التوقيع بأيهما عملت موسع عليك بأيهما عملت، بيان التفصيل في العمل بكل من المرويين، يعني من العملين، باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز صلاة ركعتين فجر في الفطر في المحمل وعلى الأرض معه. مثل ما إذا واحد يسأل الإمام يقول له وين أصلي، بالمسجد لو بالبيت؟ الإمام يقول له موسع عليك بأيهما، قال معنا تتخير هذا بين حكم شرعي ومو تخيير. لا ان المراد التخيير بين الروايتين اللي هو محل بحثنا في مقام الفتوى اللي التقي يحتاجه، ويكون الغرض تخطئة الراوية الرواية. المصنف يقول وهو احتمال الخير. اذا هذا التخيير في مقام العمل او في مقام الفتوى؟ ها؟ في مقام العمل بعد. مثل ما لما واحد يسأل المشرح يقول لي اصلي في المسجد او في البيت، يقول لي تخير بين هذا مقام عمل ولا مقام فتوى؟ اما مقام الفتوى روايتين، واحده تقول لك في المسجد ولا يجوز في البيت، الثانيه تقول لك في البيت ولا يجوز في المسجد، انت تستفيد من صحه الوحده مو في مقام العمل، وهو احتمال قريب جدا، لا سيما ان السؤال لم يكن عن كيفيه العمل للمتعارضين، بل السؤال عن كيفيه عمل الامام ليقتدي به السائل، اي انه سؤال عن حكم صلاه ركعتين الفجر لا عن حكم المتعارضين. وبحثنا وين؟ بالمتعارضين، والجواب ينبغي ان يطابق السؤال في الامام بلا تخير. فكيف صح ان يحمل على بيان كيفية العمل بالمتعارضين اللي هو محل بحثنا وعليه؟ فلا يكون في هذا الخبر ايضا شاهد على ما نحن نفيد في الخبر. هذا خرج المصنف عن محل الاول، خرج باعتبار مفهوم، الثاني خرج باعتبار في العمل مفهوم. اربع، جواب مكاتبة الحميري او الحميري الى الحجة عجل الله تعالى. في ذلك حديثان، يعني اكو سؤال قبل المصنف ما لا اكثر السؤال، في ذلك حديثان الامام عليه الصلاه والسلام يجاوبه في المساله، يقول لك في ذلك حديثان، اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى اخرى فعليه التكبير بالنسبه للصلاه، واما الحديث الاخر فانه روي انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد الصعود تكبير. فطريق الرواية تقول في كل حركة وسكنة بالصلاة عندما تنتقل لازم تكبر، قلوب كبر، سجود كبر، ركوع كبر، طريق الرواية تقول لا الشكل من المطلوب. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المكان، وبأيهما أخذت من باب التكليم في الكبر المصنف يقول. وهذا الجواب أيضا استبهر منه التكليم مطلقا، ولكن يحمل على المقيدات. شنو هي؟ التخير حالة عدم الترجيح، ولكنه ايضا يناقش في هذا الاستقرار بانه من المحتمل قريبا ان المراد بيان التخير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجود التكبير، لا التخير بين المتعارضين اللي هو محل بحثنا. فهذا يدخل ضمن الروايه اللي قبلها بالتكبير، ويشهد لذلك التعبير بقوله كان صوابا، يعني ثاني هم شنو يكون؟ هم صوابا، لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا، لأن احنا فرضنا تصادف. ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما إلا لبيان خطأ الروايتين، وأن الحكم الواقعي على خلافهما. خمس، مرفوع الزرار المروية عن غوال اللعاب لأبي ابن أبي جمهور الإسلام وقد جاء في آخره. إذن فتخيل أحدهم فتأخذ به المختار وتدعي الآخر. ولا شك في ظهور هذه البقرة من الرواية في وجوب التخيل بين المتعارضين، لكن المشكلة في هذه الرواية أكو إشكال سنوي. إذ ابن أبي جمهور الأشاعرة على ما يقال أنه مجهول أو كان هو العقل مجهول ينقل في كتابه كل غسل وسمين، وهذه مشكلة. وفي أنه بعد فرض التعادل لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدام المرجحات، ولكن الشأن في صحة سندها وسيأتي التعرف لهذا السند، وهي من أهم أخبار الباب من جهة المضمون، ولكن من جهة السند شنو هي؟ في مشكلة. المصنف يقول من حيث الدلالة واضحة أنها تخيل، لكن من جهة السند في هاي الرواية عن المصنف طلعها بطريقة إشكال السند. ست خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان، اختلف عليه يعني ورد عليه رجل مو اختلاف بمعنى التفرقة، من أهل دينه في أمر، يعني سألوه رجلان من أهل دينه من أهل مذهبه في أمر كلاهما يرضيه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهى عن أخذه، كيف يصنع؟ فقال يرجبه حتى يلقى من يخبره وهو في سعة حتى يلقى. يرجب يعني يخليه يتوقف من يعمل به حتى يسأل العالم. وقد استظهروا من قوله عليه السلام فهو في سعة التغيير مطلقا، ولكن هم يحمل على شنو؟ المقيدات. المصنف في التشكيل يقول وفيه اولا ان الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الامام، لان يقول يرجئه حتى يلقى من يخبره او كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الامام خصوصا او عموما، خصوصا النواب الخاص عموما الفقهاء، فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتفردة، يعني تأثر وين؟ بامكان العلم تحصيل العلم اما من الامام مشابهة او من الفقيه. وثانيا ان الاولى فيها ان تجعل من ادلة التوقف، ليش الامام شو يقول لك؟ يقول لك يرجئه نكتفي وذلك لكلمة يكفيه. وأما قول الإمام في جعة فالظاهر أن المراد به التخير بين الفعل والترك، يريد يتوقع أو يريد يعني، باعتبار أن الأمر حتى فرض السؤال يدور بين المحذورين وهو الوجوب والترك، لأن واحد يقول يأمر الأخي الثاني ينهاه عن الأمر، إذن فليس المقصود من التخير بين الروايتين، لا سيما ان ذلك لا يتهم مع الامر بالارجاع، لازم يتوقف. ليش؟ لان العمل باحدهما تخيرا ليس ارجاع متوقف، بل الارجاع ترك العمل بهما معا، فلا دلاله لهذه الروايه على التخيير بين المتعارضين، وانما شنو دلالتها؟ على التوقف. طبعا وقال الكليني بعد تلك الروايه اللي نقل وفي رواية أخرى بأيديهما أخذت من باب التسليم وسعته، يظهر منه أنها رواية أخرى لا أنها نص آخر في جواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، وإلا لكان المناسب أن يقول بأيديهما أخذ لضمير الغائب، يعني السؤال التاء المال غائب، لا بأيديهما أخذت بنحو الخطاب اللي بعدين المصنف يقول هذه الرواية هذا مو رواية وإنما كلام الكليني هذا، وظاهرها أن تقوم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا ويحمل على المقيدات. شو هي؟ عند عدم الترجيح. معنى ما في عيون أخبار الرضا عليه الصلاة والسلام للصدوق في خبر طويل جاء في آخره، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وزعت الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله. والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين، إلا أنه بملاحظة صدرها وليلها، صدر الرواية وليلها، يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة، فهذا في مقام الفتوى في مقام العقل. ولذا إنها فيما يتعلق بالإخبار عن الحكم الإلزامي صرح الإلزامي عن وجوب أو فرض، صرح بلزوم العرض على الكتاب والسنة، طرح الرواية على الكتاب والسنة إذا وافقت العمل بها وإلا لا سيما وقد احفظ تلك الفقره التي نقلناها قوله عليه السلام: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه اولى بذلك، ولا تقولوا فيه بارائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى ياتيكم البيان من عندي. هذا نص واضح، وهذه الفقرات صريحة في وجود التوقف والتريث، وعليه فالأجدر بهذه الرواية أن تدعى من أدلة التوقف للتخيل. مقبولة أمر ابن حنظلة الآتي ذكرها في المرجحة في الأمر الثاني، وقد جاء في آخرها: إذا كان ذلك الفقرة المرجحات فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الألفين. هذا نفس الاحتيار والتوقف، وهذه ظاهرة في وجود التوقف عند التعامل. عشرة: خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان، لأنه ورد بمعنى وصل، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به. قال الإمام: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك تسأل عنه. صاحبك يعني الإمام. قلت: لا بد أن يعمل بأحدهما. قال: اعمل بما فيه خلاف العامة، يعني مخالف السنة. 11: فإذا كنت داعي الإمام يقول لك وقف، إذا كنت مضطر خالف أمر الإمام. مرسل صاحب غوالي الله على ما نقل عنه، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة برقم 5 قال: وفي رواية أنه قال عليه السلام: إذا سأرجعه حتى تلقى إمامك فتسأله. هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو التوقف. فإذا كم نظرية نظريتين في الواقع، فرد نظرية تقول تخيير، فرد نظرية تقول توقف. والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة، أن الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات قد تحمل مطلقاتها على مقيداتها. والخلاصة أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار، لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل المتعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. ما الرواية على حسب المواصلين. نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط عن سماعة، وهي خبر سمعنا أن التوقف هو الحكم الأولي، إذ أرجعه إلى الترجيح لمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بعد حد الفرض الثاني، يعني يقول هذا فقط نظرية مخالفة لنظرية التنافس، ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح. ليش؟ فإن الظاهر أن المراد منها من الرواية ترك العمل وقتا انتظارا لملاقاة الإمام، لا التوقف والعمل بالاحتياط. وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف والحكم بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة، وقد ذكر وجوها لسمع لا يغني أكثرها. راجع الحدائق الناظرة في فقه الأصل القاطبة للمحقق البحراني. وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي تظهر منها التخيير، المصنف يجي يبقي رأيه. شنو رأي المصنف؟ التوقف. ليش؟ لأن المصنف يقول إذا قلنا بالتوقف يجمع بين القاعدة العقلية والقاعدة الشرعية. القاعدة العقلية تقول تساقط، القاعدة الشرعية شنو تقول؟ توقف. توقف عند المصنف. فشنو تصير النتيجة؟ ما يصير تعارض بين التوقف عملا بس تساقط. ايش تصير تساقط؟ هذا. اما اذا قيل التخيير يصير تنافي، حكم العقلي يقول تساقط، حكم الشرعي شو يقول؟ يقول تساقط تنافي. تستطيع ان تحكم بان التوقف هو القاعده الاوليه. ليش؟ وان التخيير لا مستند له، اذ لم يبقى ما يصلح مستندا له الا الروايه الاولى، وهي لا تصلح لمعارضه الروايه الكثيره الداله على وجود التوقف والرد الى الامام. اما الخامسه يبدا يناقش روايه. اما الخامسه وهي مرفوعة زرارة فهي ضعيفة السند جدا، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك سيأتي بيانه. لم يكن المحقق الأنصاري يبحث إن شاء الله درس عن نقران على أن راويها نفسه عقبها بالمرسلة المتقدمة برقم 11 الوارد للتوقف والإرسال. وأما السابعة مرسلة الكليني فليس من البعيد ان عمل استنباطات الكويني حسب ما فهمه من الروايات لا انها روايه مستقله في قبال سائر الروايات الباقيه، والمجتهد قوي الكليني بالنسبه لهم هو حجه، الروايه بالنسبه لهم حجه. ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمه الكاتب عن الكليني من مرسله اخرى بهذا المضمون بايهما اخذت من باب التسليم وسعكم، لانه لم ترد عنده روايه بهذا التعبير الا تلك المرسله التي نحن بصددها وهي في خطاب المفرد، وهذه في خطاب الجمع، لان هذه وسعكم جمع هناك مفرد. وعلى الحيطه يظهر ان المرسلتين معا هما من مستنبطات الكليني لروايات تفسير حجه، فلا يصح الاعتماد عليه. اذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك ان القول بالتخليق لا مستند له يستقيم عرض اخبار التوقف ولا للخروج عن القاعده الاوليه المتعارضين وهي التكافؤ، وان كان التخليق مذهب المشهور قديما وحديثا. واما اخبار التوقف فانها مضافه الى كثرتها وصحه بعضها وقوه دلالتها لا تنافي قاعده التكافؤ في الحقيقه. ليش؟ لان الارجاع والتوقف لا يجي على التوقف على التكافؤ، بل هو من لوازم التكافؤ. فأخبار التوقف تقوم على القاعدة، على القاعدة العقلية المسجلة. وقيل في وجه تقديم أخبار التخيير أن أدلة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور، زمن الحضور يعني زمن الغيب، بينما أن أخبار التوقف مقيدة بزمن الحضور. فأخبار التخيير تقول أنت مخير في زمن الغيبة وفي زمن الحضور، أخبار التوقف تقول أنت تتوقف في زمن الحضور. فقدم المقيد على المطلق، يقول لا، التوقف يجب التوقف لدى التعارض عند وجود الإمام، يجب التخيير لدى التعارض عند غياب الإمام. وهنا في الإطلاق والتقييد تقتضي رفع التعارض بينهما لحمل المطلق على المقيد، ونتيجة ذلك التخيير في زمان الغيبة كما عليه المشهور. أقول نصلي في جواب هذا الكلام، أقول إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاع إلى ملاقاة الإمام، فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف في زمان الحضور. إذن هذا التخييم بلا مقيد، لأن استفادة ذلك يتوقف على